بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأزل أيها الأزل أيها الأزل أيها الأزل البنايا وانسجوا الأكفال وانسجوا الأكفال وانسجوا الأكفال كي يعلو لوايا لن نسكت أبدا يا يهود. سنراه المجد يوما فارسا شهما ملثما ينبغى صهواته إلى الميدان أبدا يا سباع الغاب عبسنا في دماء الكفر مرمى قد العزم ولن نوقف هذه الجرائم إلا الجهاد في سبيل الله. سأموت في قلب العداء العداء العداء وسير أبن السؤددا وتمكين وأحيوا في حنايا لا بقايا مجد حطين. أبي لما خرموني منك لا تقنوك دونا تقدم كلة واحدة بقايا دمع كواها تفوى في القلب منها سؤال حزن شجاها هل ذلت الأسد فينا وأسلمتنا عدا. فزت ورب الكعبة اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس ريانا وغنت الحور لحن الحب مطربا حوراء عينا جميلة حسنا حقا سألقى حوار الخمور ويطربني لحنها بالغناء ويلتف غصني على غصنها. وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده يا شهيدا لا سجى المجد وساما وسقانا من كؤوس العز جاما. إن كانوا قد قتلوا أحمد ياسين فسيكون هناك ألف أحمد ياسين بإذن الله. قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة قتلوه وكذا كانت نهايات الأباة. إذا سار البطل فكأنما هو نهيم الأسد. أيها الأسد قد حقت بها واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغى فالنهيم للأسود القادسية تقدم طمد السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب انتهى ضياء وأطل البدر مكسور. أحمد ياسين عشت مقعدا قائدا ومت شهيدا رائدا فلقد رفعت رؤوسنا وعلمتنا دروسا في التضحية والفداء فسافر بعيدا بعيدا فنعم المراكب ما قد ركبت ونعم السفر فهنيئا لك. وبدا للكون صبح شاحب انتهى ضياء وأطل البدر فإليه وإلى حراس أقصانا وقفة إكبار وإجلال. غدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى أغمد السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب انتهى ضياء وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجاه وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى أغمد السيف الصقيل وتوارى في سناه وبدا للكون صبح شاحب تها ضيا، وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجا، وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى. مستوى شيخ المعالي وانا المجد أخاه، مذ بكى القدس خليلا أرخص الروح فداه، مذ تناهى الحقد فاستلى شواظا من لظاه، ورمى بالنار نورا جلل الشيب علاه. مستوى شيخ المعالي ونعى المجد أخاه، مذ بكى القدس خليلا أرخص الروح فداه، مذ تناهى الحقد فاستلى شواظا من لظاه، ورمى بالنار نورا جلل الشيب علاه. أطفأوا بدر الدجا والنور لم يبرح مداه، قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدأ خطاه، قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذراه، ما دروا أن بنو الموت ولدنا في رحاه. أطفأوا بدر الدجا والنور لم يبرح مداه، قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدأ خطاه، قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذراه، ما دروا أنا بنو الموت ولدنا في رحاه. يا عليلا عل بالعزم أساطيل البغاة، وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهاه، وصموتا ألجم الكفر وأشجانا حداه، ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجباه. يا عليلا عل بالعزم أساطيل البغاه، وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهاه، وصموتا ألجم الكفر وأشجانا حداه، ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجبال. عجبا منه أشلا بات خفاقا لواه، هددوا بالموت والموت له أحلامنا، قتلوه فتهادت ترسم المجد دماه، قتلوا العزة لما أن تراءت في رؤاه، قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة، قتلوه وكذا كانت نهايات الأباة. عجبا منه أشلا بات خفاقا لواه، هددوا بالموت والموت له أحلامنا، قتلوه فتهادت ترسم المجد دماه، قتلوا العزات لما أن تراءت في رؤاه، قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة، قتلوه وكذا كانت نهايات الأباة. وبموت الأبطال تحيا الأمة، فلا نامت أعين الجبناء، أعين الجبناء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا شهيد الناس، وهكذا المجاهد رزق الشهادة وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده في العز جاما، وتراءى في سماء النصر برقاً.

حقا رحلنا وزال العناء لفحت رياح النعيم وخلفت خلفي رياح الجفا أحقا سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغنى ويلتف غصني على غصنها فيوريق زهر الهوى والهنا فطلت بثغر كدر الجمان هلما لجيد كبدر المساء وضمت فؤادي وقالت بدمع لقد طال عهد انتظار اللقاء وجفت ينابيعنا لهفة فإنا لفيض الغرام ظما نذوب اشتياقا إلى ضمة تريح الفؤاد وتجلو العنا مرضت وما بي من علة فشوقي يدائي وأنت الدواء أربى لأجليك في الخدر دهرا كلؤلؤة حفها الكبرياء تضرعن صدري شوقا إليك وما زلت أكتم شوقي حياة وأرمق خطواك في المعمات فيزداد شوقي هوى واشتهاء فلما استقرت رصاص العداس بروحك أرسلتها للسماء وذلك ما كنت ترنو له أملاك مولاك ذاك الرجاء يعزون فيك ولم يعلموا لماذا أعد لكم من عزاء وقد آن للثغر أن يرتوي ويلثو مثارا نقي البهاء وهبت لمولاك روح الفداء فكنت المجازى وكنت الجزاء ذاب عناقا وهاما وصالا وأسدي لستور الأسى والشقاء فهل بعد هذا الغرام غرام وهل بعدهن يطيب البقاء هاتف الشبلو هاتف الشبلو هاتف الشبلو سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا هاتف الشبلو هاتف الشبلو هاتف الشبلو سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا أبذل روحا وأشتاق المنيا

رافدا رطبا جنيا. كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا، كيف والليث بنا أمسى قويا. كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا، كيف والليث بنا أمسى قويا. كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا، كيف والليث بنا أمسى قويا. تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها، تكفكف الدمع حيرا. بعد أن سرق أخي، بعد أن خشت وجرفت من بس الخيمة، وبعد أن الله يفحم جبتي مكتبت بس في الدار ونزلنا برا. تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها، تكفكف الدمع حيرا، ضقت به وجنتاها. تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها، تكفكف الدمع حيرا، ضقت به وجنتاها. تمضي إلى أين تمضي والبؤس رهن خطاها، كسيرة الطرف والها لبعض حضن رعاها. ترى المآسية تترى تصوغها مقلتاها، تلف بالصمت بؤسا بحت به درتاها. كفلقة البدر نورا يذوب فيها سناها، كنسمة من عبير طفت ففاح شذاها. كضبية الروض حسنا سبحان من قد براها، كبرعم الزهر ألقت به الحروب رحاها. صاحت بها القاذفات فجرعتها لظاها، أحالت الليل صبحا ملطخا بدماها. تسائل الصمت عما جرى وماذا دهاها، وأين من كان حضنا يلفها في صباها. وأين ينبوع عطف لطالما قد سقاها، أين الأيادي الحواني تحفها في كراها. عيت سؤالا ولكن تاهت وتاها نداها، فالليل أسدال ثوبا ببؤسه قد كساها. والجوع قد شل منها أركانها وطواها، والبرد سلى سياطا من الأسى قد برا. تنوي لبعض الركام تغفو به في دجاها، تغفو وفي وجنتيها بقايا دمع كواها. تغفو وفي القلب منها سؤال حزن شجاها، هل ذلت الأسد فينا وأسلمتنا عداها. والجوع قد شل منها أركانها وطواها، والبرد سل سياطا من الأسى قد ضراها. تأوي لبعض ركام تغفو به في دجا. تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها، تكفكف الدمع حيرا، ضقت به وجنتاها. تحدرت دمعتاها لن نسكت أبدا ما دام في القلب عرق ينبض، وما دام في الجسم دم يسير، لن نسكت أبدا يا يهود. وقررنا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد، إنه لون الدم،